بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ولم يحسن قول الآخر وما كنت ذا نيرب فيهم ولا منمش فيهم منملي. الكلام في العطف على التوهم، يعني هو قال شرط جوازه صحة دخول ذلك العبد المتوهم، شرط حسنه كثرة دخوله والاستمانة كثرة دخوله، وجاء بمثالين للحسن. وبعد ذلك وصلنا إلى هذا البيت، إلى هذا الشعر، بيت من الشعر، قال: هذا لم يحسن. صحيح شرط الصحة موجودة، ولكن الحسن، شرط الحسن مو موجود في هذا البيت. كيف مو موجود؟ يقولون إخواني، يعني يقولون لأن الباء الزائدة تدخل قليلا على خبر كان، قليلا تدخل، وهذا قلة الدخول هو سبب ماذا؟ عدم الحسن. وإذا قال لم يحسن قول آخر، فلنعرب هذا البيت. أولا خبيث المفردات، يقول نيرب يعني النميمة، ذا نيرب يعني ذا نميمة، صاحب نميمة يعني النمام. المنمل يعني الكثير النميمة، والإبلي منمل صيغة مبالاة، والمنمش طبعا المنمل على وزن اسم الفاعل، لكن هنا وجد المبالغة، والمنمش المفسد ذات البين، هذا معنى لغة هذه الكلمة. إعراب البيت ما حرف نفي، من هنا نفهم أن الباء الزائد ما تدخل على خبر كان المثبتة، المنفية تدخل على المنفي، لا تدخل على خبر ليس، ما المشبه بليس، لا المشبه بليس، وكان المنفية لا كان الموجبة، كان الموجبة ما تدخل الخبر، ما تدخل الباء على خبرها. مثلا كيف كان الموجبة؟ لا يعني تدخل على غير الموجبة قليل، على غير الموجبة، على الموجبة ما تدخل. كان زيد قائما، قل كان زيد بقائم، ما كان زيد بقائم، منفية وقليلة. دخول الباء على خبر كان المنفي وذلك قليل مو كثير. ما حرف نفي، كان فعل ناقص، كنت يعني كان فعل ناقص، كان بعد ما قلت فعل ناقص ناسخ شيء، النواسخ أعم من الناقص، أن بينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. كل ناقص ناسخ، وليس كل ناسخ هو ناقص، قد يكون ماذا من حكم شباب الفعل. ما كنت تاء اسم كان، ذا خبر كان منصوب، علمت نصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة، وذا مضاف نيرب مضاف إليه. فيهم هذا فيهم، إما نقول متعلق بمحذوف صفة لذا، أو نقول هو متعلق بنفس نيرب، نيرب نيرب مو وصف، لا مو حال، صفة لذا، ذا نيرب نكرة، نكرة لأن ما اكتسب تعريفا لأن وظيفة إلى نكرة فيكون نكرة. لكن قد يكون متعلق بنفس نيرب، مو نيرب هو مشتق، يتعلق بالمشتق، البعض معلقه بكان، لا متعلق بنيرب أفضل، أو يكون متعلق بمحذوف صفة لذا. ولا منمش ما هو حرف عطف، لا زائدة تفيد تفيد تأكيد النفي، زائدة تأكيد النفي. منمش هذا بال معطوف على التوهم، على التوهم، على معطوف على التوهم، يعني معطوف على ذا، على توهم دخول الباء على الخبر، يعني هكذا. وما كنت بذي نيرب، واضح التوهم هذا هو الشاهد. في مطلع المتعلمين مش منملي يعني هذا اما معطوف ولا يعني ولا منملي يعني بحذف عطف مقدر ولا منمش منمل او نكون تاكيد لمنمش لانه معناه معنى منمش معنى واحد يعني منمل يعني المنمل قلنا ماذا المنمش النميمة لا هذا يكون هذا مو تأكيد يعني يكون معطوف على منمش بحذف حرفي حذف عطف يعني بتقدير حذف عطف بتقدير حرفي عطف الشاهد في الأول في الأول ولا منمشي هذا معطوف على ذا بتوهم دخول الباء توهم دخول الباء من يعني منمل لا موكله منا مشتق يعني قلنا من نعطف لا على منمش أو نعطف على التوهم معطف على ذا يعني يجوز يجوز الوجهان بلي يعني قل سمون مش خذ يقين معطف على ذا بتوهم دخول الباء هذا وهو محل شاهد يبقى منمل منمل أما نقول معطف على لفظ منمش وما معطف على لفظ ذا بتوهم ماذا توهم دخول ماذا دخول الباء الزائدة لا نير بن لا مو على من على ذا لا لا يعني إذا قدمنا لخب على فن مو محل الشاهد سبحانك رحمة الله لأنه وصف نيرب النيرب مصدر فجخواني لاحظوا لاحظوا لاحظوا اشكال الشيخ شنو نظره يقول اصلا منمش نخليه معطوف على نيرب فيكون معطوف لفظا من القسم الاول العطف على اللفظ هنا نقول مو معطوف على نيرب معطوف على ذا لماذا لان نيرب مصدر نيرب بمعنى النميمة لا بلا بمعنى المنم النمام مو بمعنى النمام بمعنى النميمة ذا نيرب النمام يكون ذا نيرب يعني صاحب نميمة فمنمش يكون ماذا صيغة مبالغة أو اسم فاعل فمو معطوف على المصدر معطوف على المضاف على ذا فولذا جعله من عطف على التوهم العطف على التوام لأن منمش اسم مشتق نائب مصدر ما يعني ما بيناتهم سنخية فيكون معطوف على هذا من هذا الجهة مصدر لا أنا قلت مشتق خطأ مني لا لا نائب يتعلق بنائب حتى لو كان مصدرا يتعلق به بلي بلي ولكن نائب بمعنى النميمة ونمو معنى النمام ذا نائب يكون معنى النمام بلي خلاص يقول لماذا هذا لم يحسن لقلة دخول الباء على خبر كان بخلاف خبر ليس وخبري بخلاف خبري متتنية خبري ليس وما يعني خبري ليس وما تدخلهما الباء كثيرا ولذا يحسن هناك العطف على التوهم الشرط الحسن موجود هذا مثل ما يشير إلى المفردات والنيرب عفوا والنيرب بفتح الباء والنيرب النميمة والمنمل الكثير النميمة مبالغة والمنمش المفسد ذات البين الذي يفسد بين ذات البين خلاص هذا العطف على التوهم بالخفض بالجابة وقلنا بالأمس أنه هذا العطف على التوهم ليس خاص بالمجرور بل حتى يكون في المجرور في المجزوم في المرفوع اسما والمنصوب اسما وفعلا وفي المرتبات لذا يقول وكما وقع هذا العطف العطف لأن عطف بيان وقع هذا فاعل وقع والعطف يكون من بدل وما عطف بيان وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم صفة لأخيه وقع في أخيه المجزوم لماذا قال أخيه المجزوم أخو المجزوم يعني لأنه كلاهما خاص. المجهول يختص بالأسماء والمجزوم يختص ماذا بالأفعال. من هذا عبر هذا التعبير. ووقع أيضا في المرفوع اسما المرفوع فقط في الاسم وفي المنصوب اسما وفعلا وفي المركبات. يعني مو مفرد عبارة جملة. عندنا مرفوع المرفوع لكن هذا العطف ما يقع فيه. فعل مرفوع موجود مرفوع منصوب مجزوم إلا أنه هذا العطف التوهم يقع في المجزوم ويقع في المنصوب فعلا. المرفوع يقع في ماذا فهذا فيكون ماذا في الأسماء لعبد العبارة إخواني. كما وقع هذا العطف من في المجرور وقع في أخيه المجزوم يكون في الفعل يعني المجزوم وبعد واضح. ووقع أيضا في المرفوع اسما لا فعلا. مقصود العطف يعني هذا العطف على التوهم. العطف على التوهم وقع في المرفوع اسما لا فعلا. يعني إذا كان فعلا عندنا فعل مرفوع هل يعطف عليه توهما؟ العطف الكف لا ما يعطف. لفظا يعطف محلا يعطف لكن توهما لا يعطف بتوهم مدلق العامل. وفي المنصوب اسما وفعلا لا نعم. ولكن اذا كان الفعل الاسم منصوب يعطف عليه بالتوهم. الفعل منصوب يعطف عليه ماذا على التوهم. تأتي هذه واحدة واحدة يشير اليها. وفي المركبات لذا قال تأمل المجزوم يعني العطف على التوهم في المجزوم يعني في الفعل المضارع مجزوم في الفعل المجزوم. فقال به الخليل وسيبويه في قراءتي غير أبي عمرو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون. لاحظ أخواني هذه الآية الآية الشريفة لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون فيها قراءتان. التفتوا إلى النكتة يعني. فيها قراءتان في هذه الآية. قراءة نصب أكون يعني هكذا لولا قراءة النصب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون نصب. وهي قراءة أبي عمرو قراءة أبي عمرو قراءة بالنصب. واضح هذا. هذه القراءة ليست محل شاهد خارج عن البحث. ما في جزم منصوب الفعل منصوب فهذا ليست محل شاهد. لا قال في قراءة غير أبي عمرو لأن أبا عمرو قراءة بالنص فتكون خارج عن البحث. متى تكون داخلة في بحثنا؟ في قراءة غير أبي عمرو هي القراءة الثانية. قراءة غير أبي عمرو من سائر القراء ماذا قرأوا بالجزم؟ بلي هكذا قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن بالجزم. هذه القراءة تكون محل البحث محل شاهد. هذا من جهة القراءة. فقراءة الجزم هي محل شاهد مو قراءة النص. وقراءة الجزم فيها قولان. قراءة الجزم فيها قولان. قول الخليل وسيبويه جعل الجزم من باب العطف على التوهم. توهم دخول العامل. توهم دخول العامل. واضح شيخنا الشيخ أحمد؟ واضح بياني لولا؟ لولا أخذتني إذا قرأنا بالجزم ونقول وأكون قراءة النص خليها على كتر بعد ما داخل قراءة الجزم لولا أخذتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الجزم فيها قولان. الجزم في الجزم قولان. القول الأول قول الخليل وسيبويه. قال هذول الاثنين سيبويه واستاذ الخليل، الخليل لأنه استاذ سيبويه، ماذا قال؟ قال هنا العطف الجزم، الجزم على ماذا؟ بناء على ماذا؟ بناء على العطف على التوهم، توهم دخول عامل، دخول إلى الشرطية. عشان نقول دخول إلى على الشرطية، يعني يقول هؤلاء الاثنين يقولون ماذا؟ يقولان ماذا؟ يقولان لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذه في معنى، معنى لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق، معنى هذا معنى إن أخرتني، إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق، بعد أحدث الفاء أصدق في معنى. وقلنا أن هذا العطف على التوهم هو يسمون أيضا العطف على المعنى، يسمى من العطف على المعنى. يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هذا هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق أصدق وأكون، يكون معطوف على لفظ أصدق بتوهمي دخول إن الشرطية. صار واضح على التوهم كيف؟ بل طبعا إخواني هنا نكتة لابد أن نلتفت إليها داخل القوسين، لولا أخرتني ليس بمعنى إن أخرتني حقيقة، ليش؟ حتى أقول لك عرفا لا حقيقة، بمعنى لذا ماذا قال هنا؟ ما يقول عرفا، يقول معناها مواحد عرفا. أسأل بينك داخل القوسين ليش عرفا؟ لأن لولا أخرتني تحضير، ما ذكرنا هذا أن لولا على قسمين، لولا يقولون لولا على قسمين، لولا على قسمين، طلبية طلبية اثنين شرطية، على قسمين لولا، هذا كله فماني داخل القوسين، لولا طلبية وشرطية. طلبية ما هي؟ الداخلة، الداخلة على الفعل. لولا إذا كانت داخلة على الفعل تكون ماذا؟ تكون طلبية، إما تحضيض وإما لوم، تحضير أو لوم. لأن إذا كان داخل على الماضي يسمونها لوم يعني، وإذا كان على المضارع تحضير، وأحيانا هذه لو الطلب داخل على الفت تسمى ماذا؟ تسمى يعني ماذا يكون طلب تحضير. التحضير مفهوم التحضير شنو هو؟ هي الطلب بعنف بشدة، طلب بشدة يعني دخلت على الفعل، في هذه الطلبية أيضا ماذا؟ نوع الطلب تحضيض. إذا دخلت على الفعل هي تسمى طلبي، لولا الطلبية نوع الطلب تحضيض يسمى. الطلب سبع أنواع الطلب، أمر من أنواعه التحضيض، وهذه اللولا إذا دخلت على الفعل يسمى الطلب تحضيض، نوع الطلب يسمى تحضيض. واضح؟ على إذا دخلت على الفعل متى تكون شرطية؟ إذا دخلت على الاسم، هنا مثلا قلت لكم الداخل علينا إذا دخلت على الفعل، هنا إذا دخلت على الاسم. لولا علي لا لك عمر، لولا علي هذه لولا شرطية لأن داخل على الاسم، يعني شرطها جملة اسمية محذوفة الخبر، خبرها محذوف، يعني لولا علي موجود. واضح لا هنا؟ ما نحن فيه لولا داخل على فعل أو على اسم، على الفعل، فإذا لولا طلبية تحضير، لولا طلبية، لولا طلبية غير أن الشرطية معناها مواحد حقيقة، لا معناها مواحد، متوجهين أخوان؟ لا لولا أخرتني تحضير طلب، تحضير طلب، وإن شرطية الشرطية غير الطلب، الشرط غير الطلب، فإذا حقيقتهما مو واحدة، معناهما مو واحد في الحقيقة. يقول بمعنى واحد لولا أخرتني في معنى إن أخرتني عرفا في عرف الناس، عرفا مو حقيقة، مجازا يعني، قل مجازا، واضح؟ وهذا يكفينا أنه يقول لولا أخرتني في معنى إن أخرتني، وإن لم يكن حقيقة يعني عرفا مجازا، قل هذا يكفي أن يتوهم، أن نتوهم دخول إن الشرطية. فإذا هذه لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون حيث أهد، أكون معطوف على ماذا؟ على الصدقة بتوهمي، توهم ماذا؟ توهم معنى أن تكون هذه لولا أخرتني في معنى إن أخرتني إلى أجل قريب ماذا يكون؟ يكون أصدق، مجزوم بعد أصدق، يكون مجزوم أم لا؟ أصدق وأكون بتوهمي دخول إلى الشرطية. إذا دخلت إلى الشرطية أصدق، الجواب يكون مجزوم، فأكون معطوف على الجواب. لأن قلنا لولا تحضير وإن شرط، التحضير الطلب، تحضير طلب، الطلب غير الشرط. ولكن لولا في العرف، في لولا أخرتني لاجل قريب فأصدق، يكون عرفا بمعنى أن أخرتني لاجل. ليش ما نقول لولا أن أخرتني العرف معنى يعني معنى المتوهم لولا أن أخرتني؟ مو لولا أن أخرتني، كل لولا أخرتني معنى أن أخرتني، ما نقدر لولا أن أخرتني أصلا، ما تدخل إن ما يدخل على لولا، ما يدخل على إن. لا، توهم، التوهم أن نقول لولا أخرتني بتوهمي أن لولا أخرتني بتوهم إن أخرتني، يعني أحذف لولا وخلي مكانها إن. إذا حذفت لولا ووضعت مكانها إن الشرطية، إن الشرطية ماذا تعمل؟ تجزم أو لا تجزم بتوهمي هذا؟ بلي. هذا لا، حتى لو كانت حرف جار، لا لا، حتى لو كانت حرف جار أيضا تكون شرط. تعرف متى تكون لولا؟ لا، قد تكون مو دائما، قد تكون إيه، قد تكون حرف جار، تكون حرف جر بمعنى الشرط. ولذا هناك يقولون المجرور بلولا لفظا مجرورا في المحل المرفوع على انه مبتدا. مولانا متى تكون حرف جر؟ اذا كان داخل على الاسم، مو اذا كان داخل على الفعل. لا، حرف جر اي قسم حرف جر، الشرطيه حرف جر لا التحضيريه. ولولا على قسمين، لولا تحضيضية طلبية ولولا شرطية. لا، مو لإطلاق، يقين مو لإطلاق. لولا أكرمت زيدا ما بشرط، طلب. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا مو شرط. هذا لولا الشرطية عند بعض ماذا تكون؟ ماذا؟ حرف جاب. لذا أخوان لاحظ، يقول فأما هذا القول الأول، القول الأول هذا في الجزء، القول الأول في الجزء، وقول في بواه والخليل. نرجع للبحث. القول الثاني قول السيرافي والفارسي، هذان ماذا يقولان؟ يقولان هذه الآية من باب العطف على المحل، العطف على المحل مو العطف التوام، يعني من القسم الثاني. يعني يقولون أكون معطوف على محل أصدق، لأن أصدق محلها ماذا؟ الجزم، محلها ماذا؟ الجزم. وبعدين يستدلون بدليل، قد نقل هالمقدار ثم نأتي إلى دليل. يعني هناك يقول موتهما موتهم دخول إن الشرطية، لا أصلا يقول هناك نقدر إن شرطية، إن شرطية مقدرة. ويستدلون بعدين يستدلون يأتي يقول لولا أخرتني، أصلا بمعنى إن أخرتني وإن مقدرة عندهم، كلامه مو صحيح. المصنف يسعى برد هذا القول والقول الثاني، يقول أنا أصدق محل صحيح أنا ضد منصوب، لكن محل ماذا؟ محل المجزوم. ها؟ تقدير إن على تقدير على قول السيراتي والفارسي، تقدير إن، ولكن على القول الخليل والسيبوي توهم إن. الخليل والسيبوي يقول توهم إن، معطوب على التوهم. السيراتي والفارسي يقول لا، مو أصلا نحن ما نتوهم، بل يقدر، تقدر إن الشرطية. وإذا قدرنا إن الشرطية أصدق يكون له محل، يقول أصدق له محل، محله ماذا؟ محله الجزم، وأكون معطوف على محل ماذا؟ محلي أصدق. خلنا أقل أبغى نشوف. وأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو، خرج قراءة أبي عمرو، لأن أبي أبو عمرو قرأ ماذا؟ لأن أبا عمرو قرأ ماذا بالنص، فتكون خارج عن البحث. ها؟ شون على قراءة من؟ أيوه هذا الإشكال فيه، يعني قاعد تشكل أنت عليهم، تشكل عليهم. لولا شو نسوي لها؟ نقول لولا طلبية، والفاء إذا جاءت بعد لولا الفعل بعد يكون منصوبا أصلا بأن مضمرة. أنت هذا كلامكم دليل على أنه إشكالها تشكل عليهم. نعم. فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو، ماذا قرأوا هؤلاء غير أبي عم؟ ماذا قرأوا؟ قرأوا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن بالجزم. قرأ. فبناء على قول الخليل السبوي هو أنه أكن معطوف على أصدق بتوهمي دخولي إلى الشرطية، جزمت يعني، إذا دخلت تجزم. يكون تقدير، يعني مو كن تقدير، يكون معنى إن، معنى إن أخرتني إلى أجل أصدق، يكون مجزوم بعد أكون ماذا؟ معطوفة على ماذا؟ على لفظي أكون. فإن هذا بيان دليل بيان قول، دليل لقول الخليل وسيبويه. فإن معنى لولا، يعني أخوان اكتبوا معنى العرفي، المعنى العرفي، فإن معنى لولا أخرتني فاصدق ومعنى أخرتني أصدق واحد عرفا، اكتب واحد عرفا. لأن لولا حقيقة ليس بمعنى أن الشرطية هنا، يعني إذا دخلت على الفعل يكون التحضير طلب، نقول عرفا. وهذا يكفي ليقول التوهم معناهما واحد عرفا، فيكفي أن نتوهم إن الشرطية. وقال السيرافي القول الثاني، وقال السيرافي، سيرافي والفارسي هو عطف على محلي فأصدق، يعني أكون معطف على محل فأصدق. أنا كتبت أي على تقدير شرط مقدر، على تقدير شرط مقدر. هو الشرط المقدر إن تؤخرني فأصدق، إن تؤخرني فأصدق، هذا الشرط المقدر هو هذا. تقدر لولا أخرتني، أنت لولا أخرتني أنت أخرني أصدق. يعني هنا قدروا ماذا؟ قدروا إن شرطية بعد لولا أخرتني. لولا أخر مثل ماذا تقول أخوانا؟ مثلا هكذا نقول بعدين يجئون بنظير، إيتني أكرمك، ايتني اكرمك، يعني ماذا؟ ايتني يعني انت اتني اكرمك، هذا التقدير. تعلم تنجح، تاجر تربح، تاجر تربح، يعني ماذا تربح؟ مجزوم يقولون بمعنى كذا، تاجر انت تاجر تربح، هنا يقولون لولا أخذتني فأصدق، يعني إن أخذتني أصدق. يقدرون مو توهم، يقدرون إن هؤلاء سيرات والفارس وأتباعهم واضح هذا؟ خب يقولون كيف هذا يكون على المحل كقول الجميع، جميع النحاة يعني كقول الجميع في قراءة الأخوين، الأخوين يعني الكسائي والحمزة، كقراءة الأخوين قراءتهم من هذا من القراء دوله هؤلاء الاثنين هذان، في قراءة الأخوين في هذه الآية من الكسائي وحمزة، الكسائي وحمزة قرأوا الآية هكذا، لاحظ إخواني، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، يذرهم بالجزم. هذان يعني الكسائي وحمزة قرأ الآية الشريفة بهذا الشكل، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالجزم، جزم يذرهم. جميع النحاة بإجماع النحاة يعني ما أكو واحد مخالف، الجميع قالوا يذرهم مجزوم. لماذا مجزوم؟ مجزوم لأنه معطوف على محلي فلا هادي له. أنا على كيف ما أسرعها حتى الأخوة توجهون لأن تحت دقيق، يذرهم معطوف على محل بعد مو على توهم ولا على لفظه. كيف على محل؟ خلنا نعرض بالآية الشريفة حتى يتضح. من اسم الشرط؟ اسم الشرط طبعا في محل نصب لأن مفعول به مقدم. يظلم فعل الشرط مجزوم، الله فاعل، فعل فاعل يحتاج مفعول به، من مفعول به مقدم، فاعل جزاء. اخواني فاعل جزاء اذا دخلت على الجواب جملة الجواب كلها تكون في محل جزم. عندهم قاعدة اخواني يقولون جملة الجواب متى يكون لها محل الاعراب داخل قوسين؟ اخواني لاحظوا متى جملة الجواب متى يكون لها محل الاعراب؟ جملة الجواب لا المفردات، كل جملة، اذا كانت جواب شرط جازم ومقرونة بالفاء بشرطين يعني معا، أولا تكون مقرونة بالفاء، ثانيا تكون جواب شرط جازم. هنا من جازمة لا جازمة والجواب مقرون بالفاء، إذن لا هادي له، كل الجواب يكون في محل جزم. خطر محل رعد لها ويذرهم يكون معطوف على المحل، على محل فلا هادي له أو لا هادي له. واضح هذا؟ لأنه معطوف على الجواب مو معطوف على الشرط، يعني هكذا يكون من يضلل الله يذرهم معطوف على فلا هادي له ويذرهم معطوف على الجواب. جملة فلا هادي له، جملة ويذرهم معطوف على جملة فلا هادي له، يذرهم معطوف على فلا هادي له. الفعل يذرهم مجزوم مو الجملة، لو كان الجملة ما يكون مجزوم، يكون مرفوع. لو كان عطف من باب عطف جملة على جملة فالفعل ما يكون مجزوم، يكون مرفوع. يذرهم شلون؟ مجزومة الجملة، مجزومة لو كان عطف جملة على جملة فما مجزومة، مو عطف دلي. إذا كان عطف جملة على جملة ما عطفنا جملة على جملة، عطفنا الفعل نكتة لطيفة. هذا شغلة ثمانية، قال عطف جملة على جملة يكون مرفوع، لكن عطفت الفعل على محل الجزاء، فعل واحدة معطوف على محل ماذا؟ محل الجواب، محل الجواب الجزم يكون مجزوما. أصلا إخواني لماذا قال في قراءة الأخوين؟ لأن توجد قراءات غير هذه القراءة، يعني إخواني ثبتوا هذا الجواب، هذا يذرهم فيه ثلاث أوجه، الجزم يجوز فيه الجزم ويجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. هذه يعني هكذا نقرأ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم جز. من يضلل الله فلا هادي لهم ويذرهم يذرهم بالرفع. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. لذا أخواني الرفع هذه كما ذكرنا العطف الجازم من باب العطف على المحل هذا الجزم. الرفع جملة مستأنفة واو استئنافية نخليها واو ماذا جملة واو استئنافية جملة مستأنفة فيكون ماذا مرفوع الفعل. والنص بتقدير أن المضمرة لا المضمرة للمو اسم حتى تكون واو المعية مو هو فعل يكون ماذا الجزم عطف على المحل والرفع استئناف جملة مستأنفة بعد جملة مين واو استئنافية مو معطوف واو استئنافية والنص بتقدير أن والواو تكون واو المعية عندها عفوا الواو تكون واو المعية فتحتاج مفعول معه المصدر المؤول يكون مفعول معه. نعم أنتم قلتم الواو المعية نعم واو المعية والجزم أيضا لا هنا واحد فقط يقول أجمع أجمع كقول الجميع في قراءة الأخوين من يضل الله له فلا هادي له ويذرهم بالجزم فقط واحد وهو ماذا التقدير العطف على المحل. ولكن لاحظوا السيرافي والفارس استشهدوا قلنا خلينا نشوف محل الشاهد السيرافي والفارس استدلوا على رأيهم بهذه الآية قال كيف أن يذرهم مجزوم لأنه معطوف على محل الجواب واضح. فنقول في الآية المبحوث عنها لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون نقول أكون معطوف على محل أصدق على محل أصدق. لكن فرق ما بين الآية الأولى والآية الثانية أيضا شوفوا الأخواني ثلاثة خلنا نكتب الآيتين الآية الأولى والآية الثانية الآية محل البحث لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون كذا هذه الآية الأولى. الآية الثانية استدل بها من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. السيرافي والفارسي يقولان أكون معطف على محل أصدق بتقدير إن الشرطية ودليلهم دليل يعني يقول في هذه الآية في قراءات ثلاثة في قراءة الجزم جميع النحاة أجمعوا على أن يذرهم معطوف على محل الأهادي له يذرهم مجزوم معطوف على محل فلا هادي له لا هادي محل مو الجزم هذا معطوف على المحل مجزوم. فإذا كان يذرهم معطوف على محل فلا هادي له فنقول أن يكون معطوف على محل الصدقة. لكن فرق بين الآيتين إخواني هذا مو دليل محكم هنا إن مقدرة ولا يعني هنا عامل الجزم مقدر في الآية الأولى عامل الجزم مقدر عامل الجزم مقدر لا ما مقدر مقدر لكن في الآية من يضل الله عامل الجزم مقدر أو مذكور هنا عامل الجزم مذكور عامل الجزم هناك مقدر هنا مذكور. فإذا ما هو وجه الشبه ما وجه الشبه ما وجه الشبه وجه الشبه هو كما أن هنا يذرهم معطوف على المحل كذلك أكون معطوف على المحل صار واضح أكون معطوف على محل أصدق بتقدير إن الشرطية وهنا يذرهم معطوف على محل فلا هذا بوجود عامل الجزم هو من الشرطية. ها لا وجه الشبه ذكرت لكم هنا معطوف مولد المعطوف على المحل كذلك يكون هنا معطوف على المحل عشان هذه منقذب استدلال ولو أنه بيشكال منقذب ماذا منقذب ماذا الاستدلال واضح الإشكال تجي الإشكالات عليه. وقال السيراس والفارسي هو عطم على محل فأصدق قول الجميع في قراءة الأخوين من يضل الله فلا هادي له ويذرهم بالجزم. اقرأ بالجزم لا تقرأ بالنص. إذا بالنص ليس محل شاهد بالرفل ليس محل شاهد الجزم محل شاهد. هنا تبدأ الإشكالات ويرده. هذا مردود هذا الاستدلال وهذا القول مردود. ماذا يرده؟ رد يحتاج فاعل فاعله أنه ما فاعل هذا المصدر المؤول من أنه ما بعده فاعل. يرده أنهما يسلماني أن الجزم في نحوي إيتني أكرمك بإضمار الشرط. يعني الفارسي والسيافي يسلمان في مثل هذا المثال إيتني أكرمك. ما هو المقدر الشرطية بعد أكرمك مجزوم في جواب الطلب إيتني طلب وأكرمك في جواب الطلب مجزوم بإن مقدر. لكن إخواني أيضا داخل قوسين فعل مضارع يقع بعد الطلب على نحوين على شكلين. تعرف أن يكون مقيم بالفاء أو المعية فيكون منصوب. أحسنت شيخ علي اليوم ما شاء الله يكون منصوب دائما ما شاء الله كان دائما ما شاء الله. لا واضح هالمسألة اللي فهمناها يعني مسألة مهمة. فعل مضارع بعد الطلب إذا وقع بعد الطلب يقع على صورتين شكلين على نحوين مقرون طبعا بعد نفي الطلب شكل من في الطلب صح مقرون بالفاء والمعية فعندها يكون ماذا إذا كان منصوبا نقدر إن شرطية عشان توجد إن شرطية أصلا الناصرة يكون عندها الناصرة. الصورة الثانية يكون مجرد من إن الشرطية عفوا مجرد من الفاء والواو وواو معية فعندها يكون ماذا يكون مجزوم مجزوم بماذا بتقديري إن الشرطية. فإذا متى نقدر إن الشرطية إذا ما في فاء ولا واو يكون إذا كانت الواو موجودة داخله يعني يقول الفعل هكذا القاعدة الفعل المضارع الفعل المضارع المسبوق أو الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية المسبوقة بطلب أو نفي ينصب. الأصل قال هكذا الفعل المضارع بعد فاعل سببية واو المعية المسبوق بطلب أو نفي يكون منصوبا بأن مقدرة. واضح متى يجزم إذا حذفنا فاء سببية أو واو المعية يكون ملزوما بماذا بإن مقدرة. وهما يعني الفارسي والسيرافي يسلمان بهذا الأمر مجزوما بأوان بإن مقدرة بإن مقدرة. والسيرافي نفسه والفارسي نفسه يسلمان هذه القاعدة. راح نجي للآية المبحوث عنها ما نحن فيه لولا أخذت الطلب لما طلب فأصدق دخلت عليه الفاء السببية في جواب الطلب فيكون منصوبا في منصوبا أو مجزوما منصوبا يعني المقدرة. فإذا ما يمكن أن نقدر إن الشرطية يمكن أن نقدر إن الشرطية فكيف تقولان يعني يا فارسي ويا سيرافي تقول أنه هذا يكون معطوف على محل فأصدق أقول فأصدق لا محل له على تقدير الشرطية. فواضح ويرده أنهما يسلمان أن الجزمة في نحو إيتني أكرمك بإضمار الشرط بإضمار الشرط. فليست الفاء هنا يعني في الآية، الآية المبحوث عنها يعني هنا يعني في لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ليست الفاء هنا وما بعدها في محلي في موضعي جزمين، بل فعل منصوب. لماذا ليست من محل جزم؟ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة مقدرة وجوبا أن مضمرة. وبعد نزيد على هذا الاستدلال شيء، وهو وأن يعني أن الناصب المقدرة، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، مما تقدم يعني لولا أخرتني إلى أجل، يعني هذا فأصدقاء ما هو إلا مصدر معطوف بواسطة الفاء على مصدر متفيد متوهم من أخرتني. يعني هكذا يكون التقدير، لولا تأخير منك، لولا تأخير منك فتصديق مني، تصديق هذا المصدر الأول معطوف على تأخير البليم، هذا مصدر متوهم من أقول متفيد من أخرتني، لولا تأخير منك فتصديق مني. ها لو يعني من لولا أخرتني، أخرتني هو فعل هو مصدر. كل يقولون يعني هذا مسألة عامة عند الكل، يعني مثل المضارع المنصوب بأن مقدرة بعد فاء السببية يقول معطوف على ماذا؟ معطوف على مصدر سابق، المصدر ما موجود في الكلام، متوهم متفيد من الفعل السابق عليه. النتيجة فاء النتيجة، فكيف تكون الفاء مع ذلك مع ما ذكرناه، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع جزم، في موضع الجزم؟ فإذا ليست في موضع الجزم، إذا لم تكن في موضع الجزم فأكون لا يكون معطوف على المحل، ما معطوف على المحل، محل ما موجود. فإذا يعني يقول معطوف يعني رأي الخليل السيبويه هو الأقوى، وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر. يعني اخواني المفردين المتعاطفين يقصد فيه يقصد به يعني التأخير والتصديق، المفهومان من لولا أخرتني فأصدق، بين التصديق والتأخير يوجد شرط مقدر، ما يوجد شرط مقدر، يوجد الناصب مقدرة، الناصب مقدرة. واضح هذا إن شاء الله، واضح إن شاء الله. أنا في دقة الإخوان إن شاء الله بالمطالعة، يعني هذا أنا على قدر جهدي أنا ذكر فالمراجعة عليه يعني. ويأتي القولان، القولان أي قول أو قول؟ القول الخليل وسيبويه وقول السيرافي والفارسي. يأتي القولان في قول الهذلي، فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نوية، يعني نوايا نوية. شو اللي يقول إخواني؟ التفتوا جيدا في الآية، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون، كم قول سيجري؟ كم قول يأتي؟ لا واحد فقط، كل هم مغم المصنف يريد يثبت أنه قول فقط، قول الخليل والسيرافي يأتي، لأن قول عفوا قول الخليل والسيبوي قول السيرافي والفارسي ما يجري هنا، ما يأتي، باطل واستدلالهم باطل، فقط قول الخليل والسيبوي، يعني أكون معطوف على التوهم. ولكن القولان قول الخليل والسيبوي وقول السيرافي والفارسي نعم يأتيان في البيت. بلي بلي يعني يطبقان على البيت. كيف؟ لاحظوا اخواني، هل نعرف البيت اولا؟ تفضلوا. انا عارفكم ابلو ابلوني يعني اعطوني, معنى ابلوني يعني اعطوني. بليتكم بلية على وزن عطية. يقولون هذا هنا البلية يعني الجمل الذي يعقل في زمن الجاهلية, يعقل يشد يعني يربط, يعقل في زمن الجاهلية عند قبر الميت ولا يعلف. يعقل من العقال, يعقل هذه زمن الجاهلية طبعا عند قبر الميت وما يعلف, ما يعطونا علف إلى أن يموت. هذا سمنا بلية. يقول فأبلون يعني أعطوني بليتكم. هذه خلق أنه على بالبيت أبلو فعل أو لا فعل أمر الواو فاعل مبني على حذف النون, والنون للوقاية والياء مفعول به. بليتكم بلية مفعول به ثاني, وبلية مضافكم مضاف إليه لعل من حكم شباب الفعل. الياء اسم لعل ووصال حكم فعل فعل مفعول به خبر لعل. الشاهد هنا وصلنا للشاهد وأستدرج الواو واو عطف. أستدرج مجزوم, أستدرج نوية أساء أو نوايا, أستدرج محل شاهد أستدرج أنا فالمضارع مجزوم. مجزوم إما على التوهم وإما على المحل. بيان ذلك إخواني, بيان ذلك على قول سيبويه يكون ماذا العطف على التوهم. سيبويه الخليل يعني على توهمي, على توهم دخول إن الشرطية, على توهمي دخول إن الشرطية. توهم دخول الشرطية يكون المعنى بمعنى ماذا؟ بهذا المعنى. إن تبلوني أستدرج, كأنه كذا دخلت إن علي, كأنه إن داخلة. إن تبلوني, إن تبلوني أستدرج, هذه التوهم يعني توهم دخول إن الشرطية. هذا قول خليل السيبويه. وبناء على قول السيراثي والفارسي على المحل يعني فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم, يعني يقرن بتقدير إن تبلوني فلعلي أصالحكم, إن تبلوني فلعلي, قال تذكروا فلعلي لعلي أصالحكم يكون في محل جزم أم لا. يعني إخواني إذا قلت إن تب فلعلي أصالحكم, أصالحكم هذا لعلي أصالحكم يكون في محل جزم, يعني الجملة جملة الجواب في محل جزم صح. خب وأستدرج يكون معطف على محل جملة, واضح. فإذا كلا القولين يأتيان هنا, ما في مشكل. نعم. وكذلك هذا واحد, وكذلك اختلف. لا لا عيب على مو على يعني محل الجملة, الفعل على محل الجملة, اي يعني محل الجملة, كل محل الجملة الجزم يعني على محل الجزم. لا محل الجواب, قل محل الجواب, الجواب قد يكون جملة قد يكون, قل على محل الجواب. قال هكذا يعني دقق كلامنا دقيق الحق معكم, قل على محل الجواب بني لاحظ اخواني قبل قول سيبويه والخلي واضح التوهم ان الشرطية. السيرافي والفارسي يقول لا نقدر ان الشرطية لانه فأبلوني دفع الامر, فأبلوني أستدرج, فأبلوني بليتكم لعلي أصالح, وأستدرج معطف على محل لعل, يعني فأبلوني إن تبلوني بتقدير إن تبلوني. يمكن أن نقدر إن, يمكن أن لا نقدر إن الشرط, يعني إن تبلوني لعلي, إن تبلوني لعلي أحذف الفاء هم أو فاء لا يعلي لا بأس يعني يكون في محلي جزم أستجري معطف على ما على ما على محل الجواب. وكذلك اختلف في نحو قام القوم غير زيد وعمر بالنص يعني إذا قلنا بالنص مو بالجر إذا كان في الجر معطف على لفظ زيد هنا أيضا هذا يجري ماذا يجري قول سيبوي يعني يقول الصواب أنه على التوهم مو على المحل يجري المحل كيف يجري المحل المحل نقول محل زيد محل زيد ماذا الناصب إذا قدرنا إلا أحذف غير وخلي مكانها إلا يكون منصوب المستثنى أم لا يكون منصوب هذا يكون على التقدير يعني على محل لكن رئيس سيبويه يقول لا لا لا لا, لا أصلا ما نقدر إلا نتوهم دخول إلا نتوهم دخول إلا لأن قام القوم غير زيد بمعنى قام القوم إلا زيدا على توهم دخول إلا زين إذا قال وكذلك اختلف في نحو قام القوم غير زيد وعمرا بالنصب والصواب أنه على التوهم وأنه مذهب سيبويه مذهب سيبويه والخليل لقوله يعني لقول سيبويه قول سيبويه ماذا قال سيبويه لقول سيبويه يعني لأن سيبويه قال لأن بلي لأن غير زيد في موضع إلا زيد ومعناه ومعناه ومعنى إلا زيد فشبهوه بقولهم هذا تأتي النكتة إن شاء الله تبقى قال صلى الله على محمد وآله الطاهرين.